تقاذفت غضباتي تضاعفت ضرباتي قد علنت حجراتي لنصرنا هو آتي. تقاذفت غضباتي تضاعفت ضرباتي قد علنت حجراتي لنصرنا هو آتي. آن الأوان لخيل الله أن تركب، آن الأوان لجند الحق أن تحشد. حان الزمان يهود البغي أن يردع، حان الزمان لأرض الأقصى أن ترجع. آن الأوان لخيل الله أن تركب، آن الأوان لجند الحق أن تحشد. حان الزمان يهود البغي أن يردع، حان الزمان لأرض الأقصى أن ترجع. تقاذفت غضباتي تضاعفت ضرباتي قد علنت حجرات إذا نصرنا هو آتي. تقاذفت غضباتي تضاعفت ضرباتي قد علنت حجراتي إذا نصرنا هو آتي. يا شهيدا ضمخت ترب شذا ودم سال بسفح الحرم، يا شهيدا ضمخت ترب شذا ودم سال بسفح الحرم. إيه يا در فما أطهرها نفحة من دمك المضطرم، إيه يا در فما أطهرها نفحة من دمك المضطرم. وابن مجد كنت قد دعبته حلما في أفوة أو سامي، قدسية نفضة ترشق بالصخور مدرارا، حرية نفضة تنسج بالدماء أسفارا، ثورية عزة هز بها صلاح كفارا، جندية غضبة الأقصى لا تفجري نارا. تقاذفت غضباتي تضاعفت ضرباتي قد علنت حجراتي إذا نصرنا هو آتي. تقاذفت غضباتي تضاعفت ضرباتي قد علنت حجراتي إذا نصرنا هو آتي. آن الأوان لخيل الله أن تركب، آن الأوان لجند الحق أن تحشد. حان الزمان يهود البغي أن يردع، حان الزمان لأرض الأقصى أن ترجع. آن الأوان لخيل الله أن تركب، آن الأوان لجند الحق أن تحشد. حان الزمان يهود البغي أن يردع، حان الزمان لأرض الأقصى أن ترجع. تقاذفت غضباتي تضاعفت ضرباتي قد علنت حجرات إذا نصرنا هو آتي. تقاذفت غضباتي تضاعفت ضرباتي قد علنت حجراتي إذا نصرنا هو آتي. يا شبابا أسلم الروح اليدا سعيكم في كبرياء المسلمي، يا شبابا أسلم الروح اليدا سعيكم في كبرياء المسلم. إخوة يربطكم حبل الردى في سبيل الله لا ينفصم، إخوة يربطكم حبل الردى في سبيل الله لا ينفصم. فاضت الروح وفي أفواههم ثورة للقدس لا تنهزم، قدسية نفضة ترشق بالصخور مدرارا، حرية نفضة تنسج بالدماء أسفارا، ثورية عزة هز بها صلاح كفارا، جندية غضبة الأقصى لا تفجري نارا. تقاذفت غضباتي تضاعفت ضرباتي قد علنت حجراتي إذا نصرنا هو آتي. تقاذفت غضباتي تضاعفت ضرباتي قد علنت حجراتي إذا نصرنا هو آتي. آن الأوان لخيل الله أن تركب، آن الأوان لجند الحق أن تحشد. حان الزمان يهود البغي أن يردع، حان الزمان لأرض الأقصى أن ترجع. آن الأوان لخيل الله أن تركب، آن الأوان لجند الحق أن تحشد. حان الزمان يهود البغي أن يردع، حان الزمان لأرض الأقصى أن ترجع. قدسية حرية حرية ثورية ثورية جندية.